وكانت منتشرة يعني في المزدلفة وفي منن، فظنوا يعني أنه لا يشتغل الإنسان بغير عبادة الحج، فكأنهم ظنوا أن التجارة في وسط أيام الحج اسم عظيم. فنزلت الآية تؤمن الصحابة من هذا الخوف، خوف إيه؟ التجارة في موسم الحج. وروي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري في هذا الوجه، يعني إلى مكة، يعني يكرون الإبل والحمير والبغال لنقل الناس. إنا قوم نكري في هذا الوجه، يعني إلى مكة، فيزعمون يعني الناس ألا حج لنا، يعني ما دام انتم تشتغلون بأمور الدنيا من الكراء والتجارة إذن فلا حج لكم، فيزعمون ألا حج لنا. فقال ابن عمر رضي الله عنه: ألستم تحرمون كما يحرمون، وتطوفون كما يطوفون، وترمون كما يرمون؟ قلت: بلى. قال: أنت حاج. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يجبه بشيء حتى نزل جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح، أي حرج، أن تبتغوا فضلا أي رزقا من ربكم، يعني بالتجارة في موسم أو في مواسم الحج. هذا هو سبب نزول الآية. وإلى الآن هذا السؤال يتكرر من الذين يذهبون مثلا إلى السواقين الذين يسوقون السيارات والأتوبيسات، بعضهم يظن أنه لا يحج، فتراه يلبس ثيابه وينقل الحجاج إلى عرفة، إلى المزدلفة، إلى منى، إلى مكة، ولا يحج، ظنا منه أن هناك تعارضا بين يعني بين العمل والحج، يا إما يحج يا إما يشتغل سواقا. لا، لكن هو لا تعارض، زي ما قال ابن عمر: ألستم تحرمون كما يحرمون، وتطوفون كما يطوفون، وترمون كما يرمون؟ إنما العمل في أثناء يعني موسم الحج لا حرج فيه، لا العمل ولا التجارة. ولذلك رفع الله الاسم: ليس عليكم جناح، أي اسم. وبعض الناس يرمي الناس، يعني يرمي التجار الذين يذهبون إلى الحج ويتاجرون ويكسبون، يقول: لا ده فلان ده مش رايح يحج، ده رايح يعني يتاجر علشان تقع حجته ببلاش، هكذا يقولون. طب ومال هو لما يعمل بالتجارة ويوفر لأولاده وعياله؟ لا شيء، لكن هو خارج أصلا للحج، ومهما هيتاجر يعني مش هيقدر يصل إلى مكسب ثمن الحج أو يعني ما دفعه في الحج. لكن الناس يشوشون على الناس، الجهال يشوشون على من يريد الحج مع التجارة. لكن هو بالنسبة لفقه النيات هو يخرج من بيته يريد الحج، والتجارة هناك أو العمل هناك هذا أمر عارض له، لكن الأصل أنه ينوي بخروجه أداء فريضة الحج، ثم العمل هذا عارض له، هذا لا يقدح في ثواب الحج. كما أن الإنسان يصلي ويخرج للتجارة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كذلك هو يحرم ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويخرج ويتاج، هي واحد، لا فرق بين الصلاة والحج. فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة بمعنى الدفع، لأن الإفاضة دفع بكثرة، فإذا أفضتم، ولذلك يسموها نفرة الحجيج، وأفاض الحجيج إلى المزدلفة، بمعنى أنهم يعني نزلوا من المزدلفة بقوة وبكثرة، يعني زي السيل النازل من علو. أنت لو رأيت نفرة الحجيج تشبهها بالماء والبحار ذوات الأمواج. والإفاضة دفع بكثرة، وأصله من قول العرب أفاض الرجل ماء أي صبه، ودايما الإفاضة يبقى يتبعها الكثرة، أفاض ماء على رأسه أي يعني بكثرة. فإذا أفضتم من عرفات جمع عرفة، وهي جمع بما حولها لأنها بقعة واسعة، فيقال لها عرفات باعتبار هذا الاتساع، وإن كانت بقعة واحدة كقولهم ثوب أخلاق، بدل ما نقول ثوب خلق يعني ثوب قديم يقال ثوب أخلاق، باعتبار أن كل قطعة فيه قديمة فيقال ثوب أخلاق، يعني كل قطعة فيه أو كل رقعة قديمة. كذلك عرفات معنى أن كل بقعة يطلق عليها عرف. واختلفوا في المعنى الذي لأجله سمي الموقف عرفات. عرفات واليوم عرف، يعني عرفات اسم البقعة عرفات، واليوم عرفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الحج عرفة، أي الحج يوم عرفة، لأنه معظم أركانه، وإذا فات لا يتدارك، وهو من الزوال عند جمهور الأئمة الثلاثة، من الزوال إلى طلوع الفجر فجر العيد، وعند الإمام أحمد من الفجر إلى الفجر، من فجر عرفة إلى فجر العيد. فالسبب سبب تسميته بعرفة أو عرفات، قال عطاء بن أبي رباح وهو فقيه المناسك رضي الله عنه، قال كان جبريل عليه السلام يري إبراهيم عليه السلام المناسك، يعني نزل سيدنا جبريل وعرف سيدنا إبراهيم كيفية الطواف وكيفية السعي وكيفية الحلق وكيفية الذهاب إلى منى والذهاب إلى عرفات، حتى قال له عرفت؟ قال عرفت. فسمي عليه المكان الذي تمت فيه المعرفة بعرف، فسمي ذلك المكان عرفات واليوم عرفة، أي عرف فيه سيدنا إبراهيم المناسك بتعليم سيدنا جبريل عليه السلام له. هذا قول سيدنا عطاء وهو يعني أرجح الأقوال. وقال الضحاك إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وقع بأرض الهند، يعني نزل من السماء إلى إيه؟ إلى أرض الهند، وحواء بجدة أو بجدة وهي على ساحل البحر، وسميت جدة لأنها قطعة على ساحل البحر، ومن الجبال جدد بيض، جمع جدة أو جمع جدة أي قطعة، قطعة من البحر، فكأن البحر انحسر عنها، انحسر عن أرضها فصارت جدة أي صارت قطعة من البحر. هذه معنى كلمة جدة أو جدة، إنما الجدة دي أم أمك وأم أبوك، جدة يقول لك إحنا رحنا جدة، فين جدة؟ فين جدة؟ جدة أم الأم وأم الأب، لكن اسمها دي إيه؟ جدة أو جدة. ولذلك هناك السواقين أفقه منك، يقول لك جدة جدة، لكن أنت تقول هتروح جدة؟ فين جدة؟ هيروح يزورها يعني اللي. فحواء نزلت في جدة، فجعل كل واحد منهما يطلب صاحبه، سيدنا آدم والسيدة حواء، فاجتمعا بعرفات في أرض عرفات يوم عرفة، فكان تعارفا بين سيدنا آدم والسيدة حواء، وتعارفا فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات. هذا القول الثاني، قول الضحاك. وقال السدي: لما أذن إبراهيم في الناس بالحج وأجابوه بالتلبية، لما رقى على جبل أبي قبيس أو على مقامه وهو الحجر الذي كان يبني عليه البيت، وقال إن الله بنى بيتا فحجوه، وأتاه من أتاه أمره الله أن يخرج إلى عرفات، يعني في العام الذي أذن فيه بالحج سيدنا إبراهيم إن الله بنى بيتا فحجوه، فجاءت ناس طبعا أسمعهم الله تعالى النداء، لأنه أذن وعلى الله البلاغ، فجاء ناس إلى سيدنا إبراهيم في الحرم، أمره الله أن يخرج إلى عرفات ونعتها له، يعني وصفها وحددها له، فخرج سيدنا إبراهيم يعني ومن معه من الحجيج، فخرج فلما بلغ الجمرة عند العقبة اللي هي العقبة الكبرى، استقبله الشيطان ليرده عن الحج يعني، فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصى بسم الله والله أكبر، رجم الشيطان فطار إبليس يعني، فوقع على الجمرة الثانية اللي هي الوسطى، فرماه وكبر فطار، فوقع على الجمرة الثالثة وهي الجمرة الصغرى، فرماه وكبر، فلما رأى الشيطان أنه لا يطيعه ذهب إلى حيث شاء يعني، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى زلمجاز، وزلمجاز يعني السوق الذي كانوا يقفون فيها في الجاهلية يبيعون ويشترون، فلما نظر إليه، لأنه ده كان في المزدلفة، زلمجاز ده كان في المزدلفة، فلما نظر إليه لم يعرفه، فجاز فسمي ذا المجاز. يعني هو إبليس لم يعرف إبراهيم حين وصل إلى المجاز، فجاز إلى عرفة، ثم انطلق حتى وقف بعرفات، خرج من ذي المجاز إلى إلى عرفات، لأنه هي من الجواز، يعني مشى حتى وصل إلى إلى عرفة، فعرفها بالنعت أي بالوصف، لأن الله تعالى أوحى إليه بوصف عرفة، فسمي الوقت عرفة اللي هو اليوم يعني، وسمي الموضع موضع الوقوف عرفات، حتى إذا أمسى يعني وقف إلى الليل في عرفة ازدلف إلى جمع، يعني رجع ونزل إلى جمع وهي المزدلفة، والمزدلفة سميت جمعا لأنها يجتمع فيها الناس، يزدلفون فيها يعني ينزلون إليها بليل، والازدلاف فيه سرعة وفيها فيها دفع، حتى إذا أمسى ازدلف إلى جمع أي قرب إلى جمع، يعني وصل إلى المزدلفة بالليل، فسميت الموضع بالمزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها بليل. فإذا أفضتم من عرفات. وروي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام، ده القول الرابع وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، أن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية اللي هي ليلة ثمانين، ليلة الثامن من ذي الحج اللي اسمها ليلة التروية اللي هي قبل عرفة، رأى ليلة التروية في منامه أنه يؤمر بذبح ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، فلما أصبح يوم الثامن روى يومه أجمع، يعني أخذ يتروى في الأمر هل هو من الله أو من الشيطان، أي فكر في هذا الأمر في هذه الرؤية، أمن الله تعالى هذه الرؤية أم من الشيطان، لأنها ذبح الولد، فسمي اليوم يوم التروية والليلة ليلة التروية لأن سيدنا إبراهيم تروى هل هذا الأمر وفكر من الله أو من الشيطان. ثم رأى ذلك ليلة عرفة، رأى نفس الرؤية ليلة عرفة ثانيا، فلما أصبح يوم عرفة يعني يوم التاسع عرف أن ذلك من الله تعالى، فسمي اليوم يوم عرفة، ولذلك جاء في يوم النحر هو اليوم الذي هم فيه بذبح أو ولده، يعني أنه نفذ الأمر يوم النحر، ولكن الله فدى سيدنا إسماعيل بذبح عظيم. يعني أن ابن عباس يقول في سبب تسمية اليوم بعرفة أن سيدنا إبراهيم عرف أن هذه رؤيا من الله وليست حلما من الشيطان. وقيل سمي بذلك لأن الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم، يعني كل الحجيج يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى ويجأرون ويعترفون بذنوبهم ويطلبون من الله المغفرة والرحمة. وقيل سمي بذلك من العرف وهو الطيب، كما قال الحق في ويدخلهم الجنة عرفها لهم، بعض العلماء قال عرفها أي طيبها لهم من العرف وهو الطيب، أو من المعرفة لأن المؤمن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ويذهب إلى بيته في الجنة لا يخطئه، يذهب إلى بيته لا يخطئه، لأنه يعرفه، يعرف بيته في الجنة كما كان يعرف بيته في الدنيا. هذا ورد في الصحيح الحديث. وقيل إن الجنة مطيبة، مطيبة للمؤمنين، ويدخلهم الجنة تعرفها لهم أي طيبها لهم، لأن ترابها من المسك الأزفر. وسمي منن، أي سميت منن، أو الموضع يعني سمي بمنن لأنه يمنى فيه الدم، يمنى يراق، يعني يمنى فيه الدم أي يراق فيه الدم. سمي الموضع بمنن، ويعلل تسمية المناسك يعني. وسمي منن لأنه يمنى فيه الدم أي يراق ويصب بكثرة، فيكون فيه الفرث والدماء. والفرث هو يعني ما في الكرشة من بواقي الطعام والدماء. قال ولا يكون الموضع طيبا، ليه؟ لأنه منن بتبقى مليئة بالإيه؟ بالفرث والدم. وعرفات طاهرة عنها لأنها موقف فقط وليس فيه ذبح، فتكون طيبة أي تكون معرفة، بخلاف منن يكون فيها الذبح والفرث فتكون رائحتها غير رائحة إيه؟ غير رائحة عرفات. دي كل هذه طبعا إيه؟ اجتهادات من أهل التفسير. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله بالدعاء والتلبية، يعني أن الذي ينزل من عرفة ويفيض منها يذكر الله يلبي ويدعو، لأن كل هذه المواضع مواضع استجابة الدعاء. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر هو مكان إشعار الهدي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يقفون في هذا المكان وهم ذاهبون إلى عرفات يشعرون الهدي، يعني يعلموا الهدي، يعلموا، يربط مثلا حبل في رقبته، يربط فيه حذاء، يربط فيه أي شيء علامة على أنه هدي، أو يشعره بالدم، يعلمه بضربه بالسكين في إيه؟ في السنم أو في الكتف، فينزل الدم يدل على أنه هدي، حتى إذا ضاع من صاحبه وجده أحد يعرف أنه هدي لأنه معلم. الإشعار بمعنى التعليم أو العلامة، يبقى ما حدش ياخده ويبيعه لأنه ده أصبح ملكا لله تعالى، يعني حتى إذا ضل من صاحبه ويجي واحد يجده يبقى يأخذه وينحره ويوزع للفقراء والمساكين، لأنه خرج لله تعالى ولا يعد لقطة، سواء كان شاة أو كان بقرة أو كان جملا. أدي معنى المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وموضع المشعر، المكان اللي كانوا بيشعروا فيه الهدي ده، ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى المحسر، وادي محسر، وسمي محسر لأنه الموضع الذي حسر فيه الفيل وإبرهة وكل الجيش عن الكعبة. حسر بمعنى أصابه الإعياء والتعب والكلل حتى برك في هذا المكان، وهو والمأزم هو الطريق الضيق بين الجبلين، يقال له المأزم. المأزم هو الطريق الضيق بين الجبلين، من مأزم عرفة، يعني من الطريقين الموصلين إلى عرفة. ووادي محسر ده بين عرفة والمزدلفة، يعني هو في الحل وليس في الحرم، لأنه على نهاية الحرم لم يتخطى الفيل إلى الحرم، منع وأصابه الحسر والإعياء. يساق إلى اليمن يرجع، يساق إلى مكة والحرم يبرق على حدود الحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما كان يسوق الناقة العضباء أو القصواء، كان يسوق الناقة ناحية البيت الحرام، تدخل الحرم تبرق تمشيش، فقالوا خلأت القصواء، قال والله ما خلأت ولا هو لها بخلق، يعني لم تتعب ولا هي بتتعب أصلا، والله ما خلأت ولا هو لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. فعرف صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الحرم هذا العام، ولذلك وافق على كل شروط الصلح وإن كانت مجحفة. يعني دي إشارة من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل هذا العام البيت. لذلك لما اعترض سيدنا عمر واشتد وقال ألسنا على الحق وهم على الباطل، ليس كذا وليس كذا، لا، وأنت يا رسول الله قلت إننا ندخل البيت ونطوف به، إنا مطوفون به، قال أقلت لك هذا العام؟ أقلت لك هذا العام؟ نفس الكلام قاله لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر رد عليه برضه نفس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أقال لك هذا العام؟ سيدنا عمر كان عايز لازم يخش، طب اللي خلى الناقة منعها الله تخش أنت؟ ما تقدرش. سبحان الله، قالوا إنما حبسها حابس الفيل، يعني بمعنى أن الذي حبس الفيل عن دخول الحرم حبس الناقة عن دخول الحرم، ما هو ده من ناحية وده من ناحية. يعني الحديبية دي على حدود الحرم اللي هي منطقة تفتيش الآن الشميسي، الآن على بعد حوالي 23 كيلو من الحرم، على بداية الحرم وقفت الناقة وعرف صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل. كذلك الفيل جاء عند آخر أول المزدلفة، واسم وادي محسر على آخره بداية الحرم، ما قدرش يخش ويضرب فيه، ما فيش فايدة. سبحان الله، قل إن الأمر كله لله. ولذلك الصحابة لما الأنصار لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه مواقف واحدة، دي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، الصحابة طبعا الأنصار أقوياء أصحاب شوكة وسلاح، تعالى يا رسول الله انزل عندنا، هنا الشوكة وهنا السلاح وهنا المنعة، قال لهم اتركوا الناقة، دعوا الناقة فإنها مأمورة، مأمورة من الله تبرك فين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش اختيار، صلى الله عليه وسلم شوف عشان تتعلم التسليم لأمر الله، دعوها فإنها مأمورة. أيوة. ففضلت ماشية الناقة لغاية ما بركت أمام دار أبي أيوب من دون الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: ها هنا المنزل إن شاء الله، ها هنا المنزل إن شاء الله. موضع بروك الناقة هو موضع المنبر الآن، موضع المنبر هو ده موضع بروك الناقة، عشان لما تروح المسجد النبوي تبقى عارف. ولذلك هنا بيقول ايه الشيخ البغوي، بيقول: وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر، يعني الطريقان اللي جايين من عرفة بين الجبال ليس من الايه، ليس من المزدلفة، ليس من الحرم يعني. وليس المأزمان ولا المحسر، يعني لا وادي محسر ولا الطريقين الموصلين الى المزدلفة من الايه، من المشعر الحرام، وانما هما من الحل. ولذلك نص العلماء في باب الحج قال: ويستحب الهرولة، او تستحب الهرولة في وادي محسر، لانه الوادي الذي نزل فيه العذاب على مين، على إبرهة ومن معه، هو أرسل الله عليه الطير إيه؟ الأبدي في هذا المكان. ولذلك العلماء يقولوا: ويستحب الإسراع في أرض العذاب، يعني ما تنسيش تتبختر فيها، اسرع لأحسن يجيك حاجة. ها؟ قال: وسمي مشعرا من الشعار وهي العلامة، ومن يعظم شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة وهي المعلم على التقوى، علامة التقوى، الصلاة الصيام الحج الزكاة كل هذه اسمها شعائر الإسلام، أي معالم الإسلام، معالم التقوى. وسمي مشعرا من الشعار وهي العلامة، لأن المشعر الحرام من معالم الحج. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بنى مسجدا مكان المشعر الحرام، عشان عارف انه في ناس جهال هيجوا بعديه، وناس والعياذ بالله عقولها يعني متحجرة مش هتعرف أي مكان المشعر ده فيه. فكل مكان من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني فيه مسجد. الآن فيه مسجد هناك في المزدلفة اسمه مسجد المشعر الحرام، مسجد كبير جدا، لولا سيدنا عمر بن عبد العزيز حافظ عليه في المئة الثانية لكان ضاع ولا أحد يعرف له شيء، لأن الوهابية هناك مفكرين انه ايه، الناس لو عرفوا المشعر الحرام يعبدونه من دون الله. سبحان الله العظيم، الناس هتعبد حجاره، تعبد جبال ازاي يعني؟ اقول سبحان الله، فقه بدوي. فمن القران نص عليه: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طب افرض سيدنا عمر بن عبد العزيز ما بناش، نعرف ازاي المكان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل عنده ودعا فيه؟ لكن قال: وقفتها هنا، يعني في موضع المشعر الحرام اللي نص عليه القرآن، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، زي ما قال في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، يعني وادي عرنة ليس من عرفة، ارفعوا عنه تقفوش فيه. قال وأصل الحرام المشعر الحرام، وأصل الحرام وهو المنع، شيء حرام أي ممنوع، وأصل الحرام من المنع، فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه لأنه من الحرم، يعني لا تنتهك حرمته، ينطبق عليه ما بين فيه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفر صيته ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، يعني يأخذ حكم الحرم. فالمشعر الحرام جزء من من المزدلف، وهو الجزء الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيه بين صلاتي العشاء والإفاضة من عرفات، يعني هو يفيض من عرفات فينزل في هذا المكان اللي هي المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في العشاء بركعتين بأذان واحد وإقامتين، لكن الإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس، تكون بعد غروب الشمس. عشان يجمع بين النهار والليل. وعند جمهور العلماء الوقوف بعرفة أي لحظة ولو مقدار بين السجدتين من ليل أو نهار، لكن المالكية فقط هم الذين قالوا الوقوف بالنهار واجب يعني يجبر بالدم، والوقوف بالليل ركن، يعني من ذهب إلى من مكة إلى عرفة بعد المغرب حج صحيح، لكن عليه شاة يذبح شاة لأنه ترك الوقوف نهارا بعرفة، لكن الوقوف بالليل هو الركن عندنا المالكية، أي لحظة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ولذلك قالوا يجمع أو يستحب الجمع بين الليل والنهار ليخرج من الخلاف، يعني لو وقف 5 دقائق أو دقيقتين قبل المغرب ودقيقتين بعد المغرب يبقى أدرك عرفة وأدرك الحج، لحظة قبل ولحظة بعد يبقى أدرك الحج كامل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، أي أدرك الحج صلى الله عليه وسلم، ده دليل الجمهور. أما الإفاضة من جمع من المزدلفة قبل طلوعها من يوم النحر، قبل طلوع الشمس يعني، يبقى الإفاضة من عرفة بعد المغرب، والإفاضة من جمع أي من المزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. ليه؟ قال طاووس كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس، أهل الجاهلية بس دول يعني غير قريش، لأن قريش ما كانتش بتروح عرف أصلا، كانوا يقولوا إحنا أهل الحرم ونحن قطان حرم الله لا نخرج منه، يجوا على آخر المزدلفة ويقف كما سيأتي يعني، والقرآن قال لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لكن باقي يعني غير قبيلة قريش كانوا يقفون في عرفة من ضمن تغيير معالم الحج، كانوا يدفعون قبل الايه غروب الشمس، كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد أن تطلع الشمس، ويقولون أشرق سبير كيما نغير. فأخر الله هذه وقدم هذه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحج ظنوا أنه يقف في المزدلفة لأنه قرشي هاشمي، فتركهم وذهب إلى عرفة، يعني عشان يخالف عادة الجاهلية، ولم يفض من عرفة إلا بعد غروب الشمس، برضو لتصحيح عادة الجاهلية في تغيير معالم الحج. ولما جاء المزدلفة ظل بها صلى الله عليه وسلم وبات، وصلى بها الفجر صلى الله عليه وسلم، ودفع عند الإسفار قبل طلوع الشمس، يعني أول ما بدأ الضوء نزل، برضو عشان يخالف أهل الجاهلية اللي يقولوا أشرق سبير، سبير ده جبل، أشرق سبير كيما نقول، فكانوا لا ينزلون إلا إذا رأوا الشمس على سبير كعمائم الرجال، أشرق سبير كيما نغير، يعني تطلع الشمس حتى تكون على الجبل حتى ينزل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ونزل قبل قبل طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البغوي حديث المزدلفة، قالوا أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال. الشعب يعني بين الجبلين الطريق المؤدي إلى المزدلف. حتى إذا كان بالشعب نزل فبال صلى الله عليه وسلم ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا سريعا. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوضأ ويغسل أعضاءه مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا. هنا لم يسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا سريعا وكأنه غسل أطرافه مرة مرة، ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء. فقلت له سيدنا أسامة بن زيد يذكر بصلاة المغرب، فقال له الصلاة الصلاة يا رسول الله، يعني احنا ما صليناش المغرب، الصلاة الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، أي تصلي الصلاة أمامك، يعني فين؟ في المزدلف. الصلاة أمامك. فركب صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو مردف مين؟ سيدنا أسامة بن زيد وراه. فلما جاء المزدلفة، يعني في عرفة كان أردف الفضل ابن العباس، عشان تاخد بالك من من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عرفة كان وراه سيدنا الفضل، لكن هنا قد مين؟ سيدنا أسامة بن زيد. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، يعني كأنه توضأ في الشعب على عجل، فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. طبعا في روايات أخرى في مسلم وغيره أنه أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة للمغرب، ثم أمره أن يقيم الصلاة للعشاء، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 130,000 من الصحابة، كل واحد أناخ بعيره في إيه؟ في مكانه. ثم أقيمت العشاء فصلاها صلى الله عليه وسلم طبعا إيه ركعتين، ولم يصل بينهما شيئا، لأنه طبعا من السنة أن أي جمع لا يصلى بينهما شيء. يعني لما تجمع صلاة في سفر مغرب مع عشاء أو ظهر مع عصر، يعني تصلي ظهر مثلا قصرا ثم تقيم الصلاة وتصلي العصر قصرا، يعني لا تصلي سنة الراتبة بعد الظهر أو العصر أو المغرب، لا، إنما تقيم الصلاة وتصلي قصرا الظهر ثم تقيم الصلاة وتصلي العصر قصرا من غير صلاة بينهم. كذلك في المغرب تقيم الصلاة وتصلي المغرب ثم تقيم الصلاة وتصلي العشاء من غير سنة بينهم. هذا الحديث في البخاري ومسلم. وقال جابر، سيدنا جابر طبعا كان يعني ماسك الناقة وماشي بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال سيدنا جابر رضي الله عنه: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة، دفع من عرفاتها، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الوحيدة التي ترك فيها التهجد وقيام الليل هذه الليلة، طبعا لأنها ليلة مضنية وليلة شديدة. فاستراح صلى الله عليه وسلم واضطجع حتى إيه؟ حتى طلع الفجر. يعني لو واحد يسألك يقول لك إيه؟ ما الليلة التي ترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم التهجد بالليل؟ تقول له هي ليلة العيد، ليلة الإفاضة من عرفات والمبيت فين؟ في المزدلفة، هي الليلة التي لم يصلي فيها شيئا صلى الله عليه وسلم. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني حين حضر وقت الصبح، بأذان وإقامة عليه الصلاة والسلام، صلى الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة اتجاه الكعب، فدعاه وكبره وهلله ووحده، يعني أخذ يدعو الله تعالى: إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فبعد أن صلى فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فلم يزل واقفا في المشعر يعني حتى أسفر جدا، يعني الإسفار معنى ظهور بياض الصبح ظهورا بينا، بحيث يرى الرجل جليسه، هذا معنى الإسفار، هو ضوء الصبح الذي يبين الوجوه ويسفر عنها. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفة لمين؟ لأهل الجاهلية الذين كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. ثم قال الإمام البغوي: أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا زهير بن حرب، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى، مع أنه الفضل كان ردفه في عرف، لكن نزل وأردف أسامة بن زيد من عرفة إلى المزدلفة، ثم نزل وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما، قال يعني سيدنا أسامة سيدنا الفضل، قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني يقول لبيك اللهم لبيك حتى حتى رمى الجمرة. وإن هنا قال جمهور العلماء إن الحاج يلبي من بعد الإحرام تلبية ذكر الحج إلى أن يرمي الجمرة بعد طلوع الشمس يوم العيد، لكن عند المالكية قالوا يلبي من حين الإحرام إلى زوال الشمس من يوم عرفة، يعني ساعة يصلي الظهر والعصر تنقطع عندنا التلبية ونشتغل بالدعاء والتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، والدعاء أو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، أي واذكروه سبحانه بالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهداية، يعني المولى تبارك وتعالى، فهداكم لدينه ومناسك حجه، واذكروه كما هداكم. وكأن كما هنا تعليلية، أي كما ذكركم بالهداية فاذكروه بالتوحيد والتعظيم، واذكروه كما هداكم، أي اذكروه لهدايته إياكم، يعني اشكروه. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني قبل تعريفه إياكم الإسلام ومناسك الحج كنتم من من الضالين، أي وقد كنتم من قبله لمن الضالين، معنى وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقيل: وما كنتم من قبله إلا من الضالين، كقوله تعالى: وإن نظنك لمن الكاذبين، أي ما نظنك إلا من الكاذبين. والهاء في قوله وإن كنتم من قبله راجعة إلى الهدى، أي وإن كنتم من قبل هذه الهداية إلى التوحيد ومناسك الحج راجعة إلى الهدى. وقيل راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهاء يعني كناية عن غير مذكور، وإن كنتم من قبله أي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيسموها هاء الضمير هاء الكناية، لكن عن غير مذكور، يعني لم يسبق ذكره في الكلام من قبل، لكن طبعا هو الراجح واذكروه كما هداكم، الضمير راجع للايه؟ للهدايه. راجع للهدى يعني، وان كنتم من قبله لمن الضالين. ويصح ان ترجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، سموها كنايه عن غيري مذكور، اي عن غيري ذكر قبله. لكن يفهم من السياق، لانه هو النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ خذوا عني مناسككم. فيعني يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت العرب كانوا ضالين، بل يعني غيروا وبدلوا في شريعة سيدنا إبراهيم، خاصة في الحج بالذات، يعني غيروا وبدلوا كما ذكرنا قبل ذلك. وصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما غيرته الجاهلية في الحج، حتى التلبية كانوا يعني يشركون فيها، يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إيه اللي أخبطه؟ تقول لا شريك له، وبعدين تقول له شريك يملكه ولا يعني يملكه الله ولا يملك هو الله، هو الصنم يعني، ما فيش فايدة يعني. كأن الكرزمات بتاعتهم معجونة بشرك، معجونة ومخلوطة ومخبوزة، فيش فايدة. ها؟ عقول ضالة، عافانا الله، سبحان الله. ولذلك شوف التأكيد، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني لولا هداية الله ولولا دلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقوا في الضلال. مش القرآن قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم، فهو الدليل إلى الهدى. فلولاه ما عرف الناس الهدى، كما قال شيخ، لولاه ما صمنا ولا صلينا ولا عرفنا الله واهتدينا. وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال أهل التفسير كانت قريش وحلفاؤها اللي هم المتحالفون معهم يعني، ومن دان دينها اللي هم من أهل الشرك يعني، وهم الحمص، والأحمس هو الشديد القوي، يعني كأنهم يتمسكون بالباطل ويسمون أنفسهم بالحمس، يعني الأشداء في الدين، بس دين باطل عاذنا الله. قال وكانوا يقفون بالمزدلفة، يعني يقولون نحن قطان الله، أي سكان حرم الله لا نخرج منه. الناس يروحوا الحل لكن احنا نقف فين؟ في الحرم، رقاب غليظة ما تطلعش برا الحرم، بيتعبدوا بالهوى يعني هواهم حتى في الايه؟ حتى في العبادة. يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله وقطان حرمه، أي سكان حرمه، فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه، يعني ما نخليش الحرم ورانا، لا احنا نبقى دايما موجودين فيه. قال ويتعظمون، يعني يتكبرون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات، يعني إحنا الحمص، إحنا الأشراف، إحنا الأقوياء في الدين، ما نطلعش برا إيه؟ الحرم. قال وسائر الناس كانوا يقفون بعرفات، فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض الحمص من المزدلف، يعني الناس جاية من الايه؟ من الحل إلى الحرم، وهم يفيضوا من الحرم إلى الحرم، يفيض من المزدلفة إلى إيه؟ إلى منى لرمي الجمر يعني. فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يعني ما تخلوش لأنفسكم خصيصة تخصكم، أنتم زي الناس، ما الفرق بينكم وبين الناس؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفات ويفيض منها إلى جمع، أي مزدلفة مع سائر الناس. وأخبرهم أنه سنة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وقال بعضهم خاطب به جميع المسلمين، اللي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني خطاب عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني التفسير الأول ده بيبين تغيير المشركين في شعائر الحج، لكن الأمر عام، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بمعنى أنه لو أخطأ أحد موضع عرفات ولم يعرفه فظل واقفا في المزدلفة أو بين المزدلفة وعرفة ونزل ولم يقف بعرفة، يكون حجه باطلا. وزي ما قالوا الفقهاء، إذا بطل الحج يكمل باطلا ويعاد العام القادم وعليه بدنه، يعني بقرة أو جمل. شوف الغلطة الواحدة هي غلطة، لأنه في بعض الناس يفكر أنه إيه، أي مكان عرف، أهم حاجة إيه، مدام طلع من المزدلفة، ما هو مكتوب نهاية المزدلفة، بعد كده يبدأ الإيه، وادي محسر هو بين ايه المزدلفة وعرفة. ممكن يقول ايه، خلينا هنا في الروضان وما يروحش هناك في الزحمة، عشان كمان واحنا راجعين يبقى سهل علينا. ممكن ما تستبعدش في وسط الملايين دي جهالة جهلاء، يعني تخيل اي شيء يحصل. زي ما انت بتشوف ناس بتنزل من عرفة الساعة 9 والساعة 10، تلقاه رمى الجمرة وراح طاب بالبيت، وقبل الفجر كان خلص الحج، وكله ده باطل. يعني رمي الجمرة قبل نصف الليل باطل، والسعي والطواف بعده باطل، وكونه حلق يعني برضو ايه محظور من محظورات الإحرام، يبقى عايزين له زريبة دماء، اذبح اذبح، في حاجات ما تنفعش فيها الذبح زي طواف الإفاضة كمان، لو روح من هناك قال أنا حاجز طيارة ومشى يبقى حاجه باطل. قوله من حيث أفاض الناس يعني من جمع، أي ثم أفيضوا من جمع إلى منن، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقالوا لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع، فكيف يسوغ أن يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من عرفات؟ والأول قول أكثر أهل التفسير، القول الأولاني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ده القول الراجح، إنه يعني أفيضوا من عرفات إلى مزدلفة. عشان رد على أهل الجاهلية أهل قريش الذين كانوا يقفون في المزدلفة ولا يقفون بعرفة. بعدين قال وفي الكلام تقديم وتأخير. تقديره الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لكن عن القول الأول هو الراجح الذي ذكره أهل العلم. وقيل ثم أفيض، ثم بمعنى الواو أي وأفيض، كقوله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي وكان من الذين آمنوا، يعني ثم بمعنى الواو وليست للتراخي. قال وأما الناس في الآية فهم العرب كلهم غير الحمسي، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أن العرب جميعا غير قريش والحمص كانوا يفيضون من عرفات إلى المزدلف. وقال الكلبي المراد بالناس هم أهل اليمن وربيعة، غير قريش يعني. وقال الضحاك الناس ها هنا إبراهيم وحده، لأن سيدنا إبراهيم قال عنه القرآن إن إبراهيم كان أمة، وقال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله فضله. فالعلماء قالوا المراد بالناس أراد محمد صلى الله عليه وسلم وحده عليه الصلاة والسلام. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله، أي يحسدون رسول الله، وعبر عنه بالناس تعظيما صلى الله عليه وسلم لأنه الأسوة والقدوة، كما قال في سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. ويقال هذا الذي يقتدى به، ويكون لسان قومه، ويكون لسان قومه يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الزهري الناس ها هنا آدم عليه السلام وحده، دليله قراءة سعيد بن جبير ثم أفيض من حيث أفاض الناس بالياء، قراءة شذة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ويقال هو آدم نسي عهد الله حين أكل من الشجرة، هي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يكن له عزم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة، يعني أسامة بن زيد، وأنا جالس، وعروة بن الزبير يعني يقول سئل أسامة وأنا جالس كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، قال هشام والنص فوق العنق، كان يسير العنق يعني يسير سيرا حسيسا على مهل، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، وكان ينهى الناس عن الإسراع حتى لا يحصل تدافع وضرر في السرعة، فكان يقول صلى الله عليه وسلم تمهلوا، يعني في معنى الحديث فإن البر ليس بالإيضاع، النبي عليه السلام يعني كان ينهى عن الإسراع، إياكم والإسراع، فإن البر ليس بالإيضاع، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان يعني يمسك عن قيادة الناقة عن السرعة في أثناء الازدحام، لكن إذا وجد فجوة بين الناس كان يسرع صلى الله عليه وسلم، يرخي لها الزمان فتسرع. أخبرنا عبد الواحد الملاحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا إبراهيم بن سويد، حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي، حدثني ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل. يعني هو لما نزل من عرفة الناس إلى الآن يريدون السرعة، يعني بيعملوا أصوات شديدة يزجروا بها الإبل، يلا يلا، يعني يضرب وعايز يمشي بسرعة وعايز اللي قدامه يمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع إيه؟ سمع أصواتا وزجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم، أشار كده لأنه ماشي من قدام صلى الله عليه وسلم، وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاعة، عليكم بالسكينة فإن البر، يعني إن عمل الخير ليس بالسرعة، ليس بالإسراع. ليه؟ لأن الإسراع ده ينافي أداء العبادة بتؤدة وطمأنينة، زي ما قال في الصلاة لما سمع جلبة الرجال في حديث البخاري، لما دخل الناس المسجد وأسرعوا وأحدثوا أصواتا في المسجد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هنا برضو في الدفع من عرفة لما كانوا يزجرون الإبل ويضربونها حتى تسرع، عايزين يجروا بسرعة إلى المزدلفة، إلى الآن هذا الكلام ده موجود. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة كما قال في الصلاة بالضبط، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. هنا برضو قال لهم أيها الناس عليكم بالسكينة، عليكم يعني إلزموا السكينة في المشي إلى العبادة، فإن البر يعني عمل الخير ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع، لأنه أنت كده كأنك تقول أرحنا منها عايزين نخلص. لا تخلص، إيه خلصت روحك؟ ها؟ لا ازاي، هو انت ايه في معركه تخلص ايه ولا تعمل ايه؟ انت في عباده، عايزه ايه؟ الوقار والسكينه. ثم افيض من حسن افراد الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم. دايما الامر بالاستغفار ده مستمر في جميع الطاعات والعبادات، استغفار، لأنه أوسع أبواب الفرج الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الشيخ ابن تيمية رحمه الله كان لما تستعصي عليه مسألة كان يلجأ إلى قراءة الفاتحة كما يقول الشيخ ابن القيم ويستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح عليه. هذا العلم رضي الله عنه. الأتباع يقول لك إيه؟ لا، الأوراد دي بدعة، استغفر الله 100 مرة ولا 200 مرة ولا 300 مرة دي بدعة. ثم الشيخكم عم يعمل بدعة، تقدروا تكلموا؟ هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.